واعتمرت لنفسي ولوالدتي هل يجوز؟ الله المستعان. دائما نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، وهو لم يجمع في سفرة واحدة بين عمرتين، وهذه من الأمور التي يعني توارد الناس عليها وكأنها يعني من شرع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من رغباتهم هم، لأن النبي يقول خذوا عني مناسككم، وحجة الوداع ومعه الآلاف، وليس واحد منهم خرج إلى التنعيم وأتى بعمرة ثانية، لا عن نفسه ولا عن والديه. والله المستعان، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.